بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 49 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله. توكلون تتوكلون توكلون نعم. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: الحديث 49 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا الحديث أصل في التوكل على الله عز وجل، وأن التوكل على الله عز وجل من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. ولهذا قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية على أبي ذر رضي الله عنه وقال: لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. والتوكل على الله عز وجل هو الاعتماد على الله، التوكل هو الاعتماد على الله تبارك وتعالى في حصول المطلوب ودفع المكروه، مع الثقة بالله، مع الثقة بالله وفعل الأسباب المأذون فيها. فالتوكل على الله هو الاعتماد على الله عز وجل في حصول المطلوب ودفع المكروه، مع الثقة بالله وفعل الأسباب المأذون فيها. فلا بد من اعتماد مع فعل السبب، يعني يتوكل على الله مع فعل الأسباب. وذلك أن الناس في هذا الباب طرفان ووسط، منهم وهو القسم الأول من اعتمد السبب وحده، من اعتمد على السبب وحده أو جعل أكثر اعتماده على السبب، وهذا قدح في كفاية الله عز وجل. ومنهم من جعل اعتماده على الله من غير فعل الأسباب، يعني اعتمد على الله عز وجل من غير أن يفعل السبب، وهذا طعن في حكمة الله، هذا قد طعن في حكمة الله، لأن الله عز وجل قد جعل لكل شيء سببا وربط الأسباب بمسبباتها. كمن يجلس في بيته ويقول: إن كان الله قد قدر لي الرزق سيأتيني، يرزق من يشاء بغير حساب، إذا كان الله قدر لي الرزق سيأتيني، يطيح عليه حزن من الخمسمائات بعد. أو يترك النكاح ويقول: إن كان الله قد قدر لي أن يأتيني ولد فسوف يأتيني. من أين يأتيك؟ تنبت الأرض أولاد؟ لابد من إيش؟ لابد من فعل الأسباب. إذن من اعتمد على السبب وحده فهذا قد طعن في كفاية الله، ومن اعتمد على الله وحده من غير أن يفعل السبب فقد طعن في حكمة الله، لأن الله عز وجل حكيم ربط الأسباب بمسبباتها. والقسم الثالث وهو الوسط، أن يجمع بين الأمرين فيعتمد على الله عز وجل مع فعل الأسباب. والتوكل على الله عز وجل ثلاثة أنواع. النوع الأول التوكل ثلاثة أنواع. النوع الأول توكل خضوع وعبادة، وهو أن يعتمد اعتمادا مطلقا على من توكل عليه، بحيث يعتقد أن بيده جلب المنافع ودفع المضار، مع شعوره هذا المتوكل بافتقاره إليه، وهذا شرك أكبر، شرك أكبر يعني يعتمد على غير الله عز وجل، هذا الاعتماد هذا شرك أكبر. كالذين يعتمدون على الأولياء والصالحين في جلب المنافع ودفع المضر. النوع الثاني من أنواع التوكل أن يعتمد على شخص معين في رزقه ومعاشه، يقول رزقي على فلان يعتمد عليه، وهذا شرك أصغر، بل قال بعض العلماء إن هذا من الشرك الخفي، كما لو اعتمد في حصول رزقه على وظيفته، قال رزقي في هذه الوظيفة اعتمادا كليا ولم يجعل الوظيفة سببا، هذا شرك أصغر، وقيل إنه من الشرك الخفي. القسم الثالث أو النوع الثالث من أنواع التوكل أن يعتمد على شخص، أن يعتمد على شخص فيما فوض إليه من التصرف، أن يعتمد على شخص فيما فوض إليه من التصرف أو فيما فوض إليه هو المعتمد من التصرف، كما لو اعتمد على شخص في بيع أو في شراء، وهذا النوع جائز، وهو ما يعرف عند الفقهاء بالوكالة، وكالة يعني أن يفوض غيره، أن يفوض الإنسان غيره في أمر مما يقدر عليه، كما لو قال وكلتك أو توكلت عليك في البيع، توكلت عليك في الشراء ونحو ذلك. طيب، وهذا النوع لا بأس به، لأنه جعله نائبا عنه وقائما مقامه، ولهذا وكل النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من؟ وكل علي بن أبي طالب في أن يذبح ما غبر من الهدي، ووكل من وكل؟ الجعد، عروة، نعم عروة البارقي في شراء الشاة. طيب، وقوله في الحديث لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، حق توكله يعني توكلا حقيقيا تعتمدون فيه على الله عز وجل، لرزقكم كما يرزق الطير، لرزقكم كما يرزق الطير، الطير هنا للجنس فتشمل جميع الطيور، والطير رزقه على الله عز وجل. يقول تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو الغدو هو الذهاب في أول النهار، وقوله خماصا حال يعني تغدو حال كونها خماصا، ومعنى خماصا يعني جائعة خالية البطن، ومنه قوله تبارك وتعالى فمن اضطر في مخمصة، المخمصة هي المكان الخالي. وتروح بطانا، الرواح عكس الغدو الذهاب في آخر النهار، وقوله بطانا يعني ممتلئة البطن. هذا الحديث استفاد منه فوائد، منها أولا الحث على التوكل على الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الحديث من باب الإغراء والحث، وفيه أيضا دليل على أنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي الرد على من قال لا تكثروا أولادكم فتضيقوا أرزاقكم، لا تكثروا أولادكم فتضيقوا أرزاقكم، وهذا سوء ظن بالله عز وجل، بل إن الإنسان متى كثر أولاده متى كثر رزقه، متى كثر رزقه، فأنت أكثر من الأولاد وحقق مباهاة النبي عليه الصلاة والسلام ورزقهم على الله عز وجل، قد تكفل سبحانه وتعالى برزق كل دابة، وهذا أمر مشاهد أن الإنسان يكون فقيرا وإذا أتاه الأولاد فتح الله عز وجل عليها أبواب الرزق. إذن نقول هذا الحديث فيه رد على من يقول لا تكثروا أولادكم فتضيقوا أرزاقكم، فكل دابة في الأرض سواء من بهائم أو طيور أو إنسان رزقها على الله عز وجل، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقد ذكر بعض المفسرين على قوله تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ذكر أن قصة قال أن رجلا رأى طائرا جلس يعني تحت شجرة، فرأى طائرا يأتي لهذه الشجرة بطعام ويمكث ثم يذهب، وجلس يراقبه جلس يراقبه، فصار كل بين فترة أخرى يأتي إلى هذه الشجرة بطعام ثم يرجع، فأراد أن يعرف السبب. يعني لم يشاهد فيها بيضا ولا فراخا، فصعد الشجرة عليها فوجد حية عمياء. يأتي هذا الطائر يعني بحركة فتفتح فمها ويضع فيها الطعام ويذهب. شوف، سخر الله عز وجل لهذه الحية حية عمياء هذا الطائر الذي يأتي بالطعام ويضعه في فمها، وهذا مصداق قوله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وفي هذا الإنسان وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الإنسان إذا توكل على الله حق التوكل فليفعل الأسباب، لأن حقيقة التوكل على الله عز وجل صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة وفعل الأسباب، إذا لا بد من فعل السبب. وفيه أيضا دليل على أن الطيور وغيرها من مخلوقات الله عز وجل تعرف الله، ولهذا قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير. فسبب رزق الطير أنها تفوض أمرها إلى الله وتتوكل عليه. نعم، الحديث الأخير. الحديث الخمسون عن عبد الله بن بسر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. أو رطبا عندكم؟ رطبا رطبا. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ. طيب، يقول رحمه الله: الحديث الخمسون عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. إن شرائع جمع شريعة بمعنى مشروعة، فهي فعيلة بمعنى مفعولة. إن شرائع الإسلام أي مشروعاته، أي مشروعاته من واجب ومندوب ومباح، قد كثرت على المباح لا يدخل من واجب ومندوب، يعني من الأحكام التي شرعها الله عز وجل. يقول: قد كثرت علي، كثرت علي يعني غلبتني لضعفي وقلة جهدي، فعجزت عن استقصائها بسبب كثرتها. فقال: فباب نتمسك به جامع. باب نتمسك به جامع، باب نتمسك يعني أخبرني، وفي رواية أخرى أخبرني بشيء أتشبث به. فعلى هذا يكون معنى قوله فباب نتمسك به جامع يعني أخبرني عن باب أتمسك به جامع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لا يزال لسانك رطبا أي لا تزال رطوبة لسانك مستمرة من الذكر. ورطوبة اللسان هنا كناية عن اشتغاله بالذكر، عن اشتغال اللسان بالذكر وحياته به. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أشار إلى أن الذكر يحيي كل موضع يوجد فيه، الذكر يحيي كل موضع يوجد فيه. فكأن اللسان إذا لم يذكر الله عز وجل يابس كالأرض اليابسة، وهو كذلك. فاللسان إذا خلى من ذكر الله يبس كالأرض اليابسة، وإذا ذكره صار رطبا حيا كالمطر إذا نزل على الأرض اليابسة يحييها بعد موتها. إذن يقول قوله لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني أن ذكر الله عز وجل سبب لحياة اللسان، لرطوبة اللسان ولحياته. هذا الحديث يستفاد منه فوائد. أولا الحث على ذكر الله عز وجل، الحث على ذكر الله عز وجل، وقد حث الله عز وجل على ذكره في آيات كثيرة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وبين سبحانه وتعالى أن ذكره سبب لطمأنينة القلوب، فقال عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله تبارك وتعالى سبب لطمأنينة القلوب وسبب للقرب من علام الغيوب، لأن الله عز وجل يقول من ذكرني في ملأ من ذكره في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وأيضا ذكر الله عز وجل سبب لتفريج الكروب والهموم، فالهم والغم من أعظم أسباب انفراجه ذكر الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن نقول هذا الحديث، هذا الحديث فيه حث من النبي عليه الصلاة والسلام على ذكر الله عز وجل. وذكر الله عز وجل لو لم يكن فيه إلا أنه يملأ القلب سرورا ويزيد الوجه بهجة ونورا، وهذا أمر مشاهد. لكن لا تظن أن ذكر الله مجرد اللسان، لا، ذكر الله أعم كما سيأتي. طيب، وذكر الله تبارك وتعالى يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. ذكر الله يكون بالقلب واللسان والجوارح من الأمور الثلاثة. أما ذكر الله بالقلب فمعنى ذلك أن يستحضر المرء عظمة الله عز وجل وآياته الكونية والشرعية ويتفكر فيها، لأن تفكره في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية سبب لأي شيء؟ لذكره. ولهذا قال الله عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وأما ذكر الله عز وجل باللسان فهو النطق، شف، النطق بكل قول يقرب إلى الله، النطق بكل قول يقرب إلى الله، من قراءة القرآن وتسبيح وتهليل وتحميد وقراءة العلوم الشرعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل. إذن كل قول ينطق به الإنسان مما يقرب إلى الله فهو من ذكر الله. وفهم بعض الناس على أن الذكر سبحان الله الحمد لله الله أكبر هذا فهم قاصر، فهم قاصر. فحلق العلم قراءتنا، ونسأل الله عز وجل أن يخص لنا ولكم النية، قراءتنا الآن ذكر لله عز وجل لأنها تقرب إلى الله عز وجل. طيب، ذكر الله بالجوارح، نقول كل فعل يفعله الإنسان مما يقرب إلى الله هو من ذكره، ومن ذكره. فعيادة المريض، إنسان مثل مريض، أخ لك مريض فذهبت لعيادته، يقول هذا فعل يقرب إلى الله، هو من ذكره، من ذكره. إذن ذكر الله يكون بالقلب وذلك بالتفكر والتأمل في آيات الله عز وجل الشرعية والكونية. وذكر الله باللسان كل نطق باللسان يقرب إلى الله أو كل قول يقرب إلى الله فهو من ذكره. وذكر الله بالجوارح كل فعل تفعله مما يقرب إلى الله فهو ذكر. فمثلا أشرت إلى شخص بالسلام، نقول هنا ذكرت الله بلسانك وجوارحك، حصل منك ذكرين، ذكر باللسان وذكر بالجوارح. طيب، طيب الزكاة، الصلاة ذكر لله، نعم، والحج، الصلاة اجتمع فيها أنواع الذكر الثلاثة، فيها ذكر الله عز وجل بالقلب واللسان والجوارح. ذكر الله عز وجل بالقلب واللسان والجوارح. أما ذكر القلب فلأنك في الصلاة تعظم الله عز وجل، تعظم الله وتعظم الله من ذكر القلب. وذكر الجوارح وذكر اللسان القراءة والتسبيح والتهليل، وذكر الجوارح الركوع والسجود والقيام والقعود. ولهذا كانت الصلاة من أفضل العبادات وأجل الطاعات، أجل الطاعات. طيب، ذكر الله باللسان منه ما هو مطلق ومنه ما هو مقيد كما سبق لنا، منه ما هو مقيد بزمن، ومنه ما هو مقيد بعبادة، ومنه ما هو مقيد بسبب، ومنه ما هو مطلق. إذن ذكر الله نقول منه ما هو مقيد ومنه ما هو مطلق. والمقيد منه ما قيد بزمن، ومنه ما قيد بعبادة، ومنه ما قيد بسبب، ومنه ما هو مطلق الأخير. فتكون أقسام كم؟ أربعة. المقيد بزمن مثل ماذا؟ تأذكار الصباح والمساء، أذكار الصباح والمساء، هذا ذكر مقيد بماذا؟ بزمن، بزمن. طيب، ومنه ما هو مقيد بعبادة كالأذكار تكون بعد الصلاة، ها؟ وأثناء الصلاة، وكقوله تبارك وتعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ومنه التكبير ولتكملوا عدته ولتكبروا الله على ما هداكم، هذا ذكر مقيد بعبادة. طيب، النوع الثالث ذكر مقيد بسبب، إذا وجد السبب وجد الذكر، كدخول المسجد، إذا دخل المسجد يسن يذكر الله، إذا خرج من المسجد يسن يذكر الله، دخل الخلاء عند إرادة دخول الخلاء يذكر الله، عند الخروج منه يذكر الله، عند الاستيقاظ من النوم، وهكذا. طيب، والرابع ذكر مطلق، ومنه الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على أكثر أحواله أو في غالب أحيانه. نعم، وانتهى، وبهذا انتهى الكلام. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما سمعناه وقرأناه من هذا الكتاب حجة لنا لا علينا، آمين. يقول هذا الأخ فهد من المملكة، يقول امرأة توفيت وعليها صيام ستة أشهر كان بعضها بعذر وبعضها جهلا، فما الحكم في ذلك؟ نقول هذه المرأة، يقول امرأة توفيت وعليها ستة أشهر، لم تصوم ستة أشهر، يمكن ست رمضانات. نقول هنا إن كانت حال وجوب، إن كان الصيام واجبا عليها، بمعنى أنها مر عليها هذه الرمضانات وهي في عقلها ولكن لا تستطيع الصيام لكبر أو مرض، فهنا يطعم عنها. إذا إن خلفت مالا يخرج من تركتها طعاما، فيطعم عنها عن كل يوم مسكينا، عن الشهر الأول بعدده، وعن الشهر الثاني بعدده، وعن الشهر الثالث بعدده، وهكذا. وإن كانت هذه، وإن مرت عليها الستة أشهر، يعني مثل ست رمضانات، وهي ليست في عقلها ولا في وعيها، فلا يقضى عنها لا الصيام ولا الإطعام، ليس عليها صيام، وإذا لم يكن عليها صيام لم يجب الإطعام، لأنها غير مكلفة ومكلفة.